زوجة ينهاها زوجها عن حضور الدروس العلمية لأنه على الطريقة الصوفية، هل لو حضر بدون إذن يكون عليها وزر؟ إذا لم تكن تتعلم العلم الواجب من أصول الاعتقاد والحلال والحرام والعبادة الواجبة إلا بالخروج، وجب عليها أن تخرج وبغير إذن. إذا كانت يمكن أن تسمع بالشرائط وتقرأ وما تفهم